الفتور متى سأفك في العزمات أسري متى سيثور لله الشعور متى سأفك بالعزمات أسري متى سيثور لله الشعور متى سأفك بالعزمات أسري متى سيثور لله الشعور متى منايا وليس تنفعني الأماني ولا شهد اللسان ولا السطور إذا لم آسر النفس اصطبارا يصون جوامحي فأنا الأسير إذا لم آسر النفس اصطبارا يصون جوامحي فأنا الأسير يصون جوامحي فأنا الأسير توبوا لله جميعا وأنيبوا قبل الموت حتى يقبلكم ربي في صفوة أهل البيت أخي طال عهدك بالمرقد وطال اصطبارك بالحاقد أخي طال عهدك بالمرقد وطال اصطبارك بالحاقد وطال انتظارك يوم الخلاص ويوم الكرامة والسعدد أخي طال عهدك بالمرقد وطال اصطبارك بالحاقد وطال انتظارك يوم الخلاص ويوم الكرامة والسعدد وعسى عسى ليل ودس النجوم فرؤاها عن الرصد وأمس الأنام بتيه مخيف بلا رائد فيه أو مرشد وأمس الأنام بتيه مخيف بلا رائد فيه أو مرشد وغطى الضباب دروب النجاة وعز العثور على مهتدي وقام الفساد على ساعديه ربيب المراقص والملحد وجلجل فيها نذير الدمار فأجرى الذئاب على الوفد وأحيا المراقص تزوبها وضيق من وسعة المسجد وضيق من وسعة المسجد وأغرى الكلاب وأجرى اللعاب لتنهش في الناضج الناقد وأغرى الكلاب وأجرى اللعاب لتنهش في الناضج الناقد وعطل بغيا تراث الخلود وشكك في مجدنا التارد وراح يروج ما يشتهيه ضلال المنافق والجاحد وراح يفرنج طاعة

صرخة النفس الأبية أسمعيني العز شدوى يطرب النفس الشجية أسمعيني العز شدوى يطرب النفس الشجية أسمعيني من كلالا أرتضي عيش الدنيا أنا بالإيمان يمنى في دمي نار الحمية أسمعيني من كلالا أرتضي عيش الدنيا أنا بالإيمان يمنى في دمي نار الحمية وارف قلبي وروحي بالهدى روح النديه وارف قلبي وروحي بالهدى روح النديه في ثياب الطهر تزهو بسمة الحب النقية في ثياب الطهر تزهو بسمة الحب النقية بسمة الحب النقية أسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية أسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية أسمعيني العز شدوى يطرب النفس الشجية أسمعيني العز شدوى يطرب النفس الشجية ما شجاني نعق لم يبقي للطهر بقية ما شجاني ما راه من لحوم عربية ما شجاني ناعق لم يبقي للطهر بقية ما شجاني ما راه من لحوم عربية تقتل الطهر جهارا وترى الستر قضية تقتل الطهر جهارا وترى الستر قضية لؤلؤ القاع أنا لست على الشط رمية لست على الشط رمية لست على الشط رمية أسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية أسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية أسمعيني العز شدوى يطرب النفس الشجية أسمعيني العز شدوى يطرب النفس الشجية أسمعيني لست أرضى عيش عيش الهمجية سابقي خيل الأمان واركبي أغلى مطية أسمعيني لست أرضى العيش عيش الهمجية سابقي خيل الأمان واركبي أغلى مطية لا تبالي بالدعاوى والأباطيل الدعية لا تبالي بالدعاوى والأباطيل الدعية أنت أعلى أنت أغلى أنت أنقى يا أخي أنت أعلى أنت أغلى أنت أنقى يا أخي أنت أنقى يا أخي أسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية أسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية أسمعيني العز شدوى يطرب النفس الشجية أسمعيني العز شدوى يطرب النفس الشجية أنت إن صنت الذي صنت بما صنت نقيا أنت إن كنت كما كنت بما كنت غنية أنت إن صنت الذي صنت بما صنت نقيا أنت إن كنت كما كنت بما كنت غنية أسمعيني إنني من كنت ترجوها بي واسمعيني عندها أهديك إعجابي تحية أسمعيني إنني من كنت ترجوها بيا واسمعيني عندها أهديك إعجابي تحية أهديك إعجابي تحية أهديك إعجابي تحية اسمعيني توبوا لله جميعا وأنيبوا قبل الموت حتى يقبلكم ربي في صفوة أهل البيت سلم القصيد وجفت الأقلام قبضتي خطام خرجت حروفي رائفات تشتكي من خاطر فتكت به الأسقام إني لأصم إني لأصم إني لأصم إني لأصم إني أصرخ بالحقيقة مرغما ولكم أطال بصمتي الإرغام الحرب في زمان